بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول المصنف رحمه الله تعالى: أركانه يعني القياس. كل قياس يتكون من أربعة، من أركان أربعة: الأصل، وهو ما ورد بحكمه نص ويسمى المقيس عليه والمحمول عليه والمشبه به، والفرع، وهو ما لم يرد بحكمه نص ويراد تسويته بالأصل في حكمه ويسمى المقيس والمحمول والمشبه، وحكم الأصل، وهو الحكم الشرعي الذي ورد به النص في الأصل ويراد أن يكون حكما للفرع، والعلة، وهي الوصف الذي بني عليه حكم الأصل وبناء على وجوده في الفرع يسوى بالأصل في حكمه. يسوى بالأصل، نائب فاعل يلي يسوى الحسن، على ما على ماذا يعود؟ قوله رحمه الله: وبناء على وجوده في الفرع يسوى بالأصل في حكمه. يسوى من هو أو ما هو؟ عيد جملة. نعم، عيد جملة: والعلة، وهي الوصف الذي بني عليه حكم الأصل. والعلة، وهي الوصف الذي بني عليه حكم الأصل وبناء على وجوده في الفرع يسوى بالأصل في حكمه. يسوى هو بالأصل في حكمه. نعم عبد العزيز. لا، نعم، الفرع. الفرع يسوى، الفرع بالأصل في حكمه. يسوى الفرع بالأصل في حكمه. بانت الكتابه. نعم أكمل. فشرب الخمر أصل، لأنه ورد نص بحكمه، وهو قوله تعالى: فاجتنبوه، الدال على تحريم شربه لعلة هي الإسكار. ونبيذ التمر فرع، لأنه لم يرد ونبيذ التمر فرع لأنه لم يرد نص بحكمه. وقد ساوى الخمر في أن كل منهما مسكر، فسوي به في أن يحرم. يا الحسن، وقد ساوى الخمر، ما هو الفاعل يساوى؟ نعم، فسوي به في أن يحرم. والأشياء الستة: الذهب والفضة. والأشياء الستة، والأشياء الستة: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح أصل، لأنه ورد النص بتحريم ربا الفضل والنسيئة فيها إذا بيع كل واحد منها بجنسه، لعلة هي أنها مقدرات مضبوط قدرها بالوزن أو الكيل مع اتحاد الجنس. والذرة والأرز والفول فرع، لأنه لم يرد نص بحكمها. وقد ساوت الأشياء الواردة بالنص في أنها مقدرات فسويت بها في حكمها في حين المبادلة بجنسها. أما الركنان الأولان، أما الركنان الأولان من هذه الأركان الأربعة وهما الأصل والفرع، فهما واقعتان أو محلان أو أمران، أحدهما دل على حكمه نص والآخر لم يدل على حكمه نص، ويراد معرفة حكمه. معرفة حكمه، ليك الهاء في حكمه الحمداوي، على ماذا تعود الهاء في حكمه؟ نعم، ويراد معرفة حكم الفرع. نعم. ولا تشترط فيهما شروط سوى أن الأصل ثبت حكمه بنص والفرع لم يثبت حكمه بنص ولا إجماع، ولا يوجد فارق يمنع من تساويهما في الحكم. وأما الركن الثالث وهو حكم الأصل فتشترط لتعديته. المقصود بالحكم الوجوب أو الاستحباب أو الكراهة أو التحريم أو الإباحة، هذا هو المقصود بالحكم. الحكم التكليفي الذي تعرفونه جميعا، الوجوب والاستحباب والكراهة والتحريم. نعم. وأما الركن الثالث وهو حكم الأصل فتشترط لتعديته إلى الفرع شروط. فتشترط لنقله إلى الفرع. عندنا حكمة والوجوب ثبت للأصل، نريد أن ننقله إلى الفرع، نريد أن ننقله، هذا معنى نعديه. قول فتشترط لتعديته، فيشترط لنقله إلى الفرع لكي ننقل هذا الحكم الذي ثبت بالنص للأصل كي ننقله إلى الفرع. يعني حتى ذاك الفرع يولي عنده ذاك الحكم اللي هو الوجوب أو الاستحباب أو الكراهة أو التحريم، لا بد من وجود شروط في هذا الحكم حتى ينتقل، حتى يعد. فهمتوا العبارة؟ نعم. لأنه ليس كل حكم شرعي ثبت بالنص في واقعة يصح أن يعد بواسطة القياس إلى واقعة أخرى. بمعنى هناك أحكام لا يصح أن تعد، هناك أحكام لا يصح أن تنقل، والضابط في هذا هو أنه يشترط شروط، الحكم الذي يوجد فيه الشروط انتقل، والحكم الذي لم توجد فيه الشروط لم ينتقل. إذا مضار التعدي وغيره على وجود الشروط. إذا شكون اللي صوغ لي هذه الجملة من خلال قاعدة مرت معنا في القواعد الفقهية؟ فمضار التعدي وجود بعض الشروط. واحد هو اللي عارف. نعم أحسنت، الحكم يدور معلة وجودا وعدما، هذه قاعدة. صالح مثل هذه القاعدة لهذا المثال اللي احنا فيه الآن. الحكم يدور معلة وجودا وعدما، لا مثل لنا، ورينا الحكم ورينا الفرع وعدد صيغ الجملة بالألفاظ الواردة في المثال. ما هو الفرع وما هو ما هي العلة، ما هو الحكم وما هي العلة؟ نعم عادي. الحكم هو التعدية والنقل، الحكم هو النقل، العلة هي وجود شروط، العلة هي وجود شروط، العلة هي وجود شروط، فلا ننقل إلا بوجود الشروط، وإذا انتفت الشروط لا ننقل. إذا الحكم هو النقل والتعدية، والعلة هي وجود الشروط وانتفاؤه. فهمت يا الحمد لله؟ ها؟ يلا واخا. إذا قال: وأما الركن الثالث وهو حكم الأصل فتشترط لتعديته إلى الفرع شروط، لأنه ليس كل حكم شرعي ثبت بالنص في واقعة يصح أن يعد أن ينقل بواسطة القياس إلى واقعة أخرى، لأن العلة في النقل وعدم النقل ما هي؟ هي وجود شروط. نعم. بل تشترط في الحكم الذي يعدى إلى الفرع بالقياس شروط، الأول أن يكون حكما شرعيا، الأول ثم تقف، الأول أن يكون حكما شرعيا عمليا ثبت بالنص. فأما الحكم الشرعي ما عنديش عمليا، ولكن لا تصح أيضا، وإن لم تصح فهي واضحة وظاهرة. قال الأول أن يكون حكما، والمقصود بالحكم الأحكام التكليفية، المقصود بالحكم الأحكام التكليفية، والمقصود بالأحكام التكليفية هذا احتراز من الأحكام الوضعية، لأن الأحكام الوضعية لا يطالب العبد بتحصيلها وإيجادها، بل هي في غير دائرة الأمر لا يؤمر العبد بها. قال أن يكون حكما شرعيا، هذا احتراز من الأحكام العقلية ومن الأحكام العرفية. عمليا، وهذا احتراز من الأحكام العقادية، في الأحكام العقادية لا يستعمل فيها القياس. قال ثبت بالنص، احترازا مما ثبت بالإجماع وبالقياس. فما ثبت بالإجماع فيه خلاف بين أهل العلم، الحكم الذي ثبت بالإجماع هل يعد أم لا يعد؟ وغادي يذكر فيه المؤلف الخلاف. والحكم الذي ثبت بالقياس هل يعد أم لا يعد؟ فهو فيه خلاف والمؤلف لم يذكر. والصواب أنه ينتقي في الحالتين معا، لأن الشريعة لا تفرق بين المتماثلين، بما أنه ثبت هذا الحكم بالقياس وينتقي، لأننا قلنا بأن هذا الحكم ثبت بالقياس وحكم آخر لا تعرف علته، فيمكن ما يمكن يكون تناقض بين حكمين في الشريعة الإسلامية. فهمي؟ نعم. أن يكون حكما شرعيا، فالآخ قرأ عمليا ثبت بالنص، جملة ثبت بالنص رأت هي صفة، فهي خبر. أن يكون حكما خبر أول، شرعيا خبر ثاني، عمليا خبر ثالث، ثبت بالنص خبر، خبر رابع. نعم مفهومة العبارة. إذا الحكم يشترط أن يكون شرعيا عمليا ثابتا بالنص. نعم. فأما الحكم الشرعي العملي الذي ثبت بالإجماع ففي تعديته بواسطة القياس رأيان، أحدهما أنه لا يصح تعديته، وهذا هو الذي أرجحه، لأن الإجماع كما هو مقرر لا يلتزم فيه أن يذكر مع الحكم المجمع عليه مستنده. هذا موجود حتى في كثير من النصوص، موجود في كثير من النصوص لا تذكر علته، ولهذا تستنبط العلة منها. كاين بعض الأحكام للعلة فيها مسطورة، وكاين بعض الأحكام للعلة فيها مستنبطة غير ظاهرة، ولكن يفهمها الناظر ويفهمها المجتهد. يعني هذه العلة هذه لو قلنا بها لالتزم من هذا أن لا يعد الحكم الذي ثبت في بعض النصوص التي لم تقترن معها علله. مفهوم الكلام ياك؟ نعم. وهذا على فرض وجود حكم أجمع عليه ومن غير ومن غير ذكر المستند. إذا ركنا القصير أعيد، أحدهما أنه لا يصح تعديته، أحدهما أنه لا يصح تعديته. أي وقفنا الأحسن، عندنا هنا ضميران، ضميران قبل ما نسولك من يذكر للفرق بين الضميرين، ما هو الفرق بين الضميرين في قوله لا يصح تعديته؟ عندنا ضميران، ما الفرق بينهم؟ الضمير الثالث ما كيعنينا في الأصل، هما في اللفظ ثلاثة ضمائر ولكن في المعنى غير ذي الضمائر، ما الفرق بين الضميرين؟ نعم أحسنت، هذا الفرق، هذا فرق، فرق آخر. نعم نعم، واحد مضمر واحد ظاهر، لا يصح هذا مضمر، والثاني اللي هو الهاء ظاهر. طيب هذا السؤال من هذا الجواب الذي أجاب به الأخ، من يوافق عليه؟ من يوافق على؟ أنا لا أوافق، السلام. أعتقد خطأ جوابي. نعم صار، نعم هو قال واحد ظاهر واحد مضمر، قال واحد ظاهر واحد مضمر. نعم جهاد، كما قال أخونا عدي، عندنا جوج ديال الضمائر كلاهما، كلاهما ظاهر ما كاينش المضمر، كلاهما ظاهر، الضمير الاول هو التاء والضمير الثاني فينا هو الهاء، اشنو الفرق بينهم؟ يعني واش واحد ظاهر واحد مضمر؟ نعم الفرق الذي ذكره علي هو الصحيح، لان التاء في محل لا يصح تعديته، في محل رفع، التاء والضمير الثاني هو الهاء في محل، في محل نصب. طيب السؤال الحسن الان، لا يصح تعديته، حيد هذوك الضمائر وضع محلهما اسما ظاهرا، فهمت السؤال ياك؟ نعم، احدهما انه لا يصح تعديته، تاء في تعديه ليست ضمير من الله اعلم. نعم ليست ضمير، ليست ضمير، احسنت، انا توهمت هذا ضمير ديال الفاعل، لا ليست ضمير، اذا الضمير الاول هو ليس الضمير، أنا توهمتها ضميرا وهذا خطأ مني، ليس الضمير. طيب حط لنا في بلاصة الهاء، إذا عندنا ضمير واحد اللي هو الهاء، ماشي جوج ديال الضمائر، أنا توهمت التاء ضمير، حلك ضمير الرفع، تاء ضربته توهمتها هكذا، هذا خطأ، لأن هذيك التاء تكون متصلة غير بالفعل، تتصل بالفعل فقط، ما تتصل بالاسم، وهذا اسم، إذا عندنا ضمير واحد اللي هو الهاء، إذا السؤال ديال الفروق هذا سؤال لاغي، لأنه بني على سوء فهم مني أو على وهم صدر مني. إذا الهاء الحسن أنه لا يصح تعديته، لا نعم نعم أحسن، نعم أحسن، أنه لا يصح تعدية الحكم، تعدية الحكم، نعم أكمل. أحدهما أنه لا يصح تعديته، وهذا هو الذي أرجحه، لأن الإجماع كما هو مقرر لا يلتزم فيه أن يذكر مع الحكم المجمع عليه مستنده. فهمت التعليل هذا؟ نعم، كاين نصوص شرعية ما ذكر معها، ما ذكرت معها العلة. نعم. ومن غير ذكر المستند لا سبيل إلى إدراك علة الحكم، فلا يمكن القياس على الحكم المجمع عليه، وهذا على فرض وجود حكم أجمع عليه بمعنى الإجماع في اصطلاح الأصوليين. ورمر معنا الخلاف في هذه المسألة، هل الإجماع ينضبط أم لا ينضبط، هل يوجد أم لا، أم لا يوجد، وجمهور أهل العلم على أنه يوجد وعلى أنه حجة. نعم. وثانيهما أنه يصح تعديته، أنه يصح نقله، يعني الحكم الذي ثبت بالإجماع يصح نقله، وهذا بناء على أن الإجماع الذي استنبط أو استفيد منه حكم، هذه الحكمة، هذا الحكم له علة، وهذه العلة مدركة، هذه العلة مدركة بالاستنباط. نعم. قال الشوكاني رحمه الله: وهذا أصح القولين. نعم. وأما الحكم الشرعي الذي ثبت بالقياس فلا يصح تعديته أصلا، لأن الفرع إن كان يساوي ما ثبت فيه الحكم بالقياس في العلة فهو يساوي واقعة النص في نفس العلة، ويكون الحكم المعدى بالقياس هو حكم النص. واضح الكلام عليك؟ إذا القياس ثبت به حكم، فهذا الحكم هل نقيس عليه أم لا؟ بعضهم قال لا نقيس، وبعضهم قال نقيس، على خلاف لفظي أصلا. علاش؟ لأن من قال بأننا لا نقيس عليه سيقيس على الأصل الذي استنبط الذي قيس عليه الفرع، ويجوز القياس على القياس، لأننا لما استنبطنا هذا القياس صار مساويا للأصل، هذا الحكم المستنبط بالقياس صار مساويا للأصل، فسواء قسنا على الأصل أو قسنا على القياس المستنبط من الأصل فكلاهما يصح. واضح الكلام؟ نعم. وإن كان لا يساويه في العلة فلا يصح أن يساويه في الحكم. وعلى هذا لا يصح أن يقال حرم نبيذ التفاح قياسا على نبيذ التمر الثابت حكمه بالقياس على الخمر. لأن عندنا هنا دور، الأصل هو الخمر، الفرع الأول اللي هو نبيذ التمر، فصار النبيذ في الصورة الثانية أصلا بعدما كان فرعا، وجعل نبيذ التفاح فرعا للأصل الثاني، فرعا للأصل الثاني. نعم. لأن نبيذ التفاح إن كان يساوي نبيذ التمر في الإسكار فهو يساوي الخمر، ويكون تحريمه بالقياس على الخمر لا على نبيذ التمر، وإن كان لا يساويه في الإسكار فلا يساويه في التحريم. واضح الكلام؟ نعم. الثاني أن يكون حكم الثاني من شروط الحكم، الثاني من شروط الحكم الذي يصح أن يعد. نعم. الثاني أن يكون حكم الأصل مما للعقل سبيل إلى إدراك علته، لأنه إذا كان لا سبيل للعقل إلى إدراك علته لا يمكن أن يعد بواسطة القياس، لأن أساس القياس إدراك علة حكم الأصل وإدراك تحققها في الفرع. لأن أساس القياس أمران، أساس القياس أمران، أولا إدراك علة حكم الأصل يعني معرفته، إدراكها يعني معرفته، ثانيا معرفة تحققها في الفرع، أن نعرف أن ندرك حكمة علة الأصل وأن ندرك بأنها متحققة وموجودة في الفرع، هذا هو معنى قوله لأن أساس القياس أمران اثنان، الأمر الأول أن ندرك العلة، ما هي العلة نعرفها، ثانيا أن ندرك وأن نتبين بأنها موجودة ومتحققة في الفرع. نعم. وتوضيح هذا الشرط أن الأحكام الشرعية العملية جميعها إنما شرعت لمصالح الناس ولعلل بنيت عليها، يعني شرعت الأحكام الشرعية أولا لمصالح الناس، ثانيا لعلل بنيت عليها. نعم. وما شرع حكم منها عبثا لغير علة، غير أن الأحكام نوعان، أحكام استأثر الله بعلم عللها. ومشي معناها لأن ما عندهاش علل كينا، ولكن المنفي هنا ما هو؟ ماشي وجودها، وإنما المنفي إدراكها العلم بها، هذا هو المنفي. نعم. أحكام استأثر الله بعلم عللها ولم يمهد السبيل إلى إدراك هذه العلل ليبلو عباده ويختبرهم وهم يمتثلون، عفوا ليبلوهم ويختبرهم هل يمتثلون، كاينش عندك تهم، وهم يمتثلون وينفذون، لا هل يمتثلون، ليبلو عباده هل يمتثلون وينفذون. إذا المؤلف رحمه الله ذكر العلة من إخفاء بعض العلل، العلة من إخفاء بعض علل الأحكام، شنو هي هذه العلة؟ قال ابتلاء العباد واختبارهم هل يمتثلون وينفذون، لأنه فرق بين من يمتثل وهو مدرك للعلة وبين من يمتثل وهو غير مدرك للعلة، فهمت؟ فرق بين العبدين، فالعبد الذي يمتثل وإن لم يدرك العلة هذا ثوابه أكثر، هذا هو معنى قوله رحمه الله هل يمتثلون وينفذون ولو لم يدركوا ما بني عليه الحكم من علة. نعم. وتسمى هذه الأحكام التعبدية أي غير المعقولة، أو غير، عفوا، أو ما عندكش تأل، إذا صوب أو، يعني إما أنها تسمى التعبدية أو غير المعقولة المعنى. وتسمى هذه الأحكام التعبدية أو غير المعقولة المعنى، أو غير، لأن معطوف على التعبدية، التعبدية منصوبة على المفعولية. وتسمى هذه الأحكام التعبدية أو غير المعقولة المعنى. واختلف العلماء هل الأصل في الأحكام التعبد أم الأصل فيها أنها معللة، الأحناف قالوا بأنها معللة والمالكية قالوا الأصل فيها أنها تعبدية. نعم أكمل. ومثالها تحديد أعداد الركعات في الصلوات الخمس، ومثالها، نعم يوسف، مثالها هذاك الهاء علاش كيعود؟ نعم، ومثال الأحكام التعبدية التي لا تدرك عللها، التي لا تدرك عللها. نعم. ومثالها تحديد أعداد الركعات في الصلوات الخمس، وتحديد مقادير الأنصبة في الأموال التي تجب فيها الزكاة، ومقادير ما يجب فيها، ومقادير الحدود والكفارات، وفروض أصحاب الفروض في الإرث. نعم. وأحكام لم يستأثر الله بعلم عللها، بل أرشد العقول إلى عللها بنصوص. وأحكام هذه الأحكام علاش معطوفة يوسف زين الدين؟ علاش معطوفة في اللفظ في كلام المؤلف؟ المعنى راك فهمتي، ولكن جبت المعطوف عليه من كلام المؤلف. علاش معطوفة؟ علاش الكلمة اللي معطوفة عليها اذكرها؟ راك قربتي، راك في الجملة النيه في السياق. نعم. لا نعم، عادي. أحكام شنو قلتي؟ قلتي غير أن الأحكام نوعان، أحكام استأثر الله بعلمها، وأحكام لم يستأثر الله بعلمها. نعم. وأحكام لم يستأثر الله بعلم عللها، بل أرشد العقول إلى عللها بنصوص أو بدلائل أخرى أقامها للاهتداء بها، وهذه تسمى الأحكام المعقولة المعنى، وهذه هي التي يمكن أن تعد، وهذه هي التي يمكن أن تعد من الأصل إلى غيره بواسطة القياس، سواء أكان أحكاما مبتدأة هي، سواء أكانت أحكاما مبتدأة أي ليست استثناء من أحكام كلية، كتحريم شرب الخمر الذي عدي بالقياس إلى شرب. غادي أوضح لكم قوله مبتدأ، غادي تتضح المعنى ديالها من خلال المثال. أي سواء أكانت أحكاما مبتدأة أي ليست استثناء من أحكام كلية، كتحريم شرب الخمر الذي عدي بالقياس إلى شرب أي نبيذ مسكر. إذن تحريم الخمر ليس مستثنى من أصل، ماشي كاين شي أصل يبيح شرب الخمر ثم استثنيت من هذه الصورة. نعم. أم كانت أحكاما مستثنات، عفوا، وتحريم الربا في القمح والشعير الذي عدي بالقياس إلى الذرة أو الأرز. إلى الذرة والأرز، عندي هنا الواو شيء أوف. أم كانت أحكاما مستثنات من أحكام كلية كالترخيص في العرايا استثناء من بيع الجنس متفاضلا الذي واضح المثال راه مر معنا مرارا. نعم. استثناء من بيع الجنس بجنسه، زيد هذه العبارة ضروري. استثناء من بيع الجنس متفاضلا، أما إذا خليناها هكذا من بيع الجنس متفاضلا فيجوز بيع الجنس متفاضلا. نعم. أما النهي محله بيع الجنس بجنسه، أما بيع الجنس بغير جنسه متفاضلا يجوز أم لا يجوز؟ نعم يجوز، لا إشكال. أم كانت أحكاما مستثناتا من أحكام كلية كالترخيص في العرايا استثناء من بيع الجنس بجنسه متفاضلا الذي عدي بالقياس إلى بيع العنب على الكرم بالزبيب. الكرم ما عرفت الكرم. نعم. الذي عدي بالقياس إلى بيع العنب على الكرم بالزبيب. نعم. وبقاء الصوم مع أكل الصائم ناسيا استثناء من فساد الصوم بوصول غداء إلى معدة الصائم الذي عدي بالقياس إلى أكل الصائم خطأ أو مكرها، وإلى بقاء الصلاة مع تكلم المصلي ناسيا. عادي، قوله هو إلى بقاء الصلاة مع تكلم المصلي ناسيا، هذه الجملة ما مقصود المؤلف من إرادها؟ لماذا جاء بها؟ تأمل مزيان الكلام وأعد قراءته وتتم تأمل الجواب. نعم. إذا ماشي أنا وجدت لك سؤال مباشر، أنت الآن تكلم بصفة عامة، ماشي أريد منك جوابا معينا، وإنما تكلم واذكر لنا ما فهمته من هذه العبارة، لماذا أوردها المؤلف؟ نعم صح؟ لأن الصلاة تبقى على أصلها صحيحة. هذا هو الأصل؟ لا لا، أبعي أنت على كلام المؤلف، لا ما المؤلف ما ذكر هذا، نعم؟ المقام مقام التمثيل للأحكام المستثنات من أحكام الكلية. نعم. وبتل المؤلف رحمه الله بهذا المثال لأن الأصل في الكلام في الصلاة أنه يبطلها. نعم. فلما كان المتكلم ناسيا أو متأولا خرج عن هذا الأصل. نعم. فصح تمثيله لما أراد تقريره الله أعلم. قربت شوية نوضح الكلام. إذا قال تأملوا معي قوله وبقاء الصوم. وبقاء الصوم عرفتوا هذه الكلمة فين جات؟ كلكم شفتوها. إذا هذيك بقاء راه معطوفة على الترخيص. إذا قال بأن الأحكام إما مبتدأة وإما أحكام مستثنات. الأحكام المستثنات مثل لها بمثال. المثال الأول قال كالترخيص في العرايا، هذا مثال واضح. المثال الثاني وبقاء الصوم، بقاء الصوم مع أكل الصائم ناسيا استثناء من فساد الصوم بوصول غداء إلى معدة الصائم. إذن هذا هو الأصل. قال الذي عدي بالقياس إلى أكل الصائم خطأ أو مكرها. إذن في هذه الصورة اللي هي بقاء الصوم مع الأكل حالة النسيان قاس عليه فرعين، هذا جعل أصل وقاس عليه فرعين. شنو هو الفرع الأول؟ هو أن يأكل الصائم بالخطأ. وأين يتجلى ذلك؟ أن يأكل ظانا غروب الشمس، فمن أكل وهو يظن أن الشمس قد غربت فصومه صحيح، لأنه لم يرد نص في هذه الصورة بذاتها، وإنما قيس على الناس الذي أكل وهو ناس في وسط النهار، لأن العلة واحدة. مفهوم؟ الفرع الثاني الذي قاسه عليه، الفرع الثاني من غير جنس الصوم شرط الصلاة، المصلي إن صلى وتكلم ناسيا قال بأنه تصح صلاته، فإذا كان الصائم إن أكل يصح صومه، فكذلك المصلي إن تكلم ناسيا يصح صومه. العلة هي وجود النسيان. فهمتوا الآن؟ هذا هو الغرض الذي من أجله ساق المؤلف هذا المثال. واضح الآن؟ طيب الآن هذا المثال يروى إلى بقاء الصلاة مع تكلم المصلي ناسيا. شكون اللي يعطيني الأركان ديال القياس الأربعة من خلال هذا المثال؟ نعم عبد العزيز. نعم. نعم نعم. الحكم بعده هو عدم المؤاخرة، صحة الصوم، صحة العبادة. نعم أحسن صافي هذا مفهوم المثال. أكمل. فالشرط لصحة تعدية حكم الأصلي أن يكون معقول المعنى بلا فرق بين كونه حكما مبتدأ ليس استثناء من كونه حكم من كونه حكم حكما كليا من كونه حكما كليا وكونه حكما استثنائيا من حكم كلي. وأما إذا كان غير معقول المعنى فلا يصح تعديته سواء أكان حكما أصليا أم استثنائيا. وعلى هذا لا قياس في العبادات والحدود وفروض الإرث وأعداد الركعات. واضح الأمر؟ واضح الأمر. إذن الشرط الأول اشترط في الحكم أن يكون ثابتا بالنص. الشرط الثاني أن يكون هذا الحكم معقول المعنى. قوله أن يكون ثابتا بالنص احترازا مما ثبت بالإجماع وثبت بالقياس. الأمر الثاني أن يكون معقول المعنى احترازا مما كان تعبديا، مما كان تعبديا. الأحكام التعبدية لا يقاس عليها، الأحكام التي ثبتت بالإجماع لا يقاس عليها على رأي المؤلف، الأحكام التي ثبتت بالقياس لا يقاس عليها على أحكام على رأي المؤلف. واضح الكلام؟ يعني الآن الشرط الثالث الذي يشترط وجوده في الحكم. نعم. إذن المؤلف الآن في سياق بيان أركان القياس، أركان القياس أربعة. الآن مفصل الكلام فيها. قال بأن الأصل والفرع ما ذكرش لهم شروط لوضوحهم، لم يذكر لهما شروط لوضوحهم. إذن الركن الأول والركن الثاني مر الكلام عنهم. الركن الثالث هو الحكم. حتى يصح تعديته ونقله يشترط شروط. راه ذكر المؤلف رحمه الله هذه الشروط، هذه ذكر لي ثلاثة ديال الشروط. الآن نحن في سياق بيان الشرط الثالث. بعد ذلك سيتكلم عن الركن الرابع اللي هو العلة، والعلة هي اللي فيها كلام طويل ومبسوط. مفهوم الآن؟ هذه هي الصورة العامة ديال المؤلف. نعم. إلى ما كانش الأصل فيه نص ما غاديش نتكلم عليه احنا اصلا. احنا راه دخلنا لواحد الدائره، هذاك الاصل متى سمي اصلا؟ لما دل عليه النص، اما قبل ما يدل عليه نص راه مازال ما كيتسماش نص هذا، فهمتي كلام؟ لا يسمى نصا اصلا، لهذا رجع الكلام في الاول قال: اما الركنان الاولان من هذه الاركان الاربعه وهما الاصل والفرع فهما واقعتان او محلان او امران، احدهما دل على حكمه نص والاخر لم يدل على حكمه نص، ويراد معرفه حكمه ولا تشترط فيه مشروط سوى ان الاصل ثبت حكمه بنص، يعني راه اصلا قبل ما يثبت، قبل ما يكون النص لا يسمى حكما اصلا هذا. والفرع لم يثبت حكمه بنص ولا اجماع، ولا يوجد فارق يمنعه من تساويهما في الحكم. مفهوم الكلام هذا؟ اذا الان كيتكلم عن الحكم. الحكم الشرط الاول ان يكون ثبت بالنص، ثانيا ان يكون معقول المعنى، عارف غادي نذكر الثالث وهو ان لا يكون خاصا به، ان لا يكون الحكم خاصا بالاصل، لان حتى يعد حتى ينقل ان لا يوجد مانع. بعض الاحكام كتكون خاصة بأصلها، كتكون خاصة، شوف شكون، بعض الأحكام كتكون خاصة بأصلها لا يصح تعديتها، وغادي يمثل المؤلف رحمه الله بأمثلة، إذا لا يصح أن يتعدى. وعاد شنو اللي غادي يتكلم عن الركن الرابع اللي هو العلة، العلة هي اللي فيها بحوث طويلة جدا. نعم، هذه يعني بحث العلة هو من أصعب المباحث باب القياس، إن شاء الله غادي تكون سهلة ما فيها إشكال. نعم أكمل. الثالث أن يكون حكم الأصل غير مختص به، وأما إذا كان حكم الأصل مختصا به فلا يعدى بالقياس إلى غيره، ولا بمعنى أن هذا الحكم الذي هو لصيق وخاص بالأصل لا يصح أن يعد، لأننا لو عديناه ما بقات عنده هذه الميزة للصوقه واختصاصه بالأصل. نعم. ولا يكون حكم الأصل مختصا به في حالتين، الأولى إذا كانت عن جهاد مختصا به، إيش حفيها من ضامير هنا؟ قول ضمير. نعم، اللي هو مزيد الأول في اسم الفاعل مختصا، اسم الفاعل اسم المفعول عفوا مختصا لهذاك ضمير، راح تضمن ضميرا. نعم هذا هو قصد، حيت قلت لي اسم الفاعل. لا، قصدت أنه تضمن الضمير بينما نعم أكمل الضمير الثاني هو قولها في. نعم أحسن صح. ولا يكون حكم الأصل مختصا به في حالتين، الأولى إذا كانت علة الحكم لا يتصور وجودها في غير الأصل. فهمتوا الضابط هذا؟ يعني لا يتصور شرعا مشي عقلا، لا يتصور شرعا وجودها في غير الأصل، بمعنى أنه بتتبع نصوص الشرع وجد بأن هذا الحكم لا يوجد في غير هذا الأصل. أرى بالمثال سيتضح الأمر. نعم. لوش يكون خطأ تم مطبعي. ولا يكون حكم الأصل مختصا به إلا في حالتين. أعيد. ولا يكون حكم الأصل مختصا به إلا في حالتين، الأولى والثانية لبيان. أنا اللي عندي. ولا يكون حكم الأصل مختصا به في حالتين. كذلك عندي. إي وراء الكلام صحيح. نعم. إما تكون ويكون حكم الأصل ولا يؤتى بإلا دالة على الحصر. الأصل مختص به في حالتين. نعم نعم أحسنت. إذا حذفوا هذيك لا، ويكون حكم الأصل مختصا به في حالتين. وتوزد إلا الدالة على الحصر. ولا يكون حكم الأصل مختصا. لا بين نخلي ولا، ولكن إذا حذفناها نحل الإشكال، والأفضل بقاء لا ونزيد ديك إلا. علاش؟ لأن المقام مقام حصر. لأن المقام مقام حصر. ولا يكون حكم الأصل مختصا به إلا في حالتين، الأولى إذا كانت علة الحكم لا يتصور وجودها في غير الأصل كقصر الصلاة للمسافر، فهذا حكم معقول المعنى لأن فيه دفع مشقة، ولكن علته السفر، والسفر لا يتصور وجوده في غير المسافة، وكذلك إباحة المسافة المعروفة شرعا، وكذلك إباحة المسح على الخفين حكم معقول المعنى لأن فيه تيسير، لأن فيه تيسيرا ورفع حرج، لأن فيه تيسيرا ورفع حرج، ولكن علته لبس الخفين ولا يتصور وجودهما في غير لبسهما. قال كقصر الصلاة بالسفر، إذا المسافر ممكن يقصر؟ لا يقصر. علاش؟ لأن هذا الحكم ملازم للأصل، قصر الصلاة ملازم للسفر، فالمريض راه ممكن تكون عليه مشقة. لماذا لا يعد هنا الحكم؟ لماذا لا يعد؟ لأنه ثبت بالنص وثبت باستقراء نصوص الشريعة بأن هذا الحكم هو قصر الصلاة ملازم للسفر. مفهوم؟ إذا المريض لا يقصر الصلاة أبدا. المريض المضطر هو أيضا لا يقصر لا يقصر الصلاة خلاف الجمع. الجمع ثبت بالنص بأن غير المسافر يجمع. نعم. كذلك المسعى الخفين. المسعى الخفين يعني المريض المقيم ما يسعى الخفين أكثر من يوم وليلة. نعم. والثانية إذا دل دليل على تخصيص حكم الأصل به مثل الأحكام مثل الأحكام. قوله إذا دل دليل على تخصيص حكم الأصل به هذا دليل على أن الأصل أن الأحكام ليست ملازمة لأصولها. والذي دل على هذا الاستثناء، فالاستثناء يدل على أن المستثنى منه أصل. الاستثناء يدل على أن المستثنى منه أصل، هذه قاعدة. الاستثناء يدل على أن المستثنى منه أصل، مفهوم هذه؟ شكون يمثل لي هذه القاعدة؟ مسألة شرعية، مسألة فقهية، مسألة لغوية، مسألة متعلقة بالتجويد إلى آخره. الاستثناء يدل على أن المستثنى منه أصل. نعم. مثلا تفخيم اللام عند الأزرق عقب أحد حروف ثلاثة مفتوحة. نعم. فمسك. واضح المثال الذي ذكره. نعم. دل على أن ترقيق اللام هو الأصل. نعم. صح. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. يعني الأصل هو أن الإنسان خلق. أعيد الآية. ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. سورة العسل. نعم سورة العسل، ماشي سورة، لأن سورة التين لا ينضبط فيها الأمر. نعم نعم الاستدلال الذي ذكره صحيح. إذن الأصل في الإنسان هو الغواية والضلال. الأصل في الإنسان هو الغواية والضلال. نعم. من عنده مثال آخر؟ عنده هذه مهم. هذه الأمثلة كافية، يعني القاعدة اتضحت، القاعدة اتضحت. لهذا قال إذا دل دليل على تخصيص حكم الأصل به، إذن الأصل أن الأحكام ملازمة لأصولها. الأصل أن الأحكام ملازمة، الأصل أن الأحكام غير ملازمة لأصولها. الأصل أن الأحكام غير ملازمة لأصولها، بمعنى أن الأحكام يصح تعديتها من أصولها إلى فروعها. نعم. مثل الأحكام التي دل الدليل على أنها مختصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، كتزوجه بأكثر من أربع زوجات، وتحريم الزواج بإحدى زوجاته بعد موته، ومثل الاكتفاء ومثل الاكتفاء في القضاء. ممكن حتى تكسرها، إذا كسرتها باعتبار أنها معطوفة على تزوجه الأولى وهي محفوظة بالكاف. ومثل الاكتفاء في القضاء بشهادة خزيمة بن ثابت وحده بقول الرسول صلى الله عليه وسلم من شهد له خزيمة فهو حسبه. إذن هذا الحكم فهو ملازم لأصله. نعم يوسف، ما هو الحكم والأصل في هذا المثال الأخر يا خزيمة رضي الله عنه؟ ما هو الحكم وما هو الأصل؟ لا ماشي هذا هو الحكم. نعم الأصل هو شهادة الخزيمة. لا لا لا ماشي هذا هو الأصل. نعم عبد العزيز. أحسنت، هذا هو الأصل، أن الأصل في الشهادة أنها تكون من رجلين. نعم هذا، أو رجل امرأة. زين شنو هو الفرع عبد العزيز؟ وشنو هو الحكم؟ الحكم في هذا المثال هو الاكتفاء بشهادة رجل واحد. إذن الأصل شنو؟ نعم وشنو هو الحكم؟ فهم هذا الأمر هذا. نعم أكبر. فإن النصوص التي وردت في القرآن والسنة دالة على أنه لا يباح التزوج بأكثر من أربع، وعلى أن المتوفى عنها زوجها بعد انقضاء عدتها يحل لها أن تتزوج، وعلى أنه لا بد في الشهادة من رجلين أو رجل وامرأتين، وهي أدلة على تخصيص الحكم بالرسول صلى الله عليه وسلم وبخزيمة. نعم. وأما الركن الرابع وهو علة القياس فهذا هو أهم الأركان، لأن علة القياس هي أساسه، وبحوثها هي أهم بحوث القياس، وهي كثيرة نقتصر منها على أربعة: تعريفها وشروطها وأقسامها ومسالكها. فهم الكلام يعني. إذن المؤلف رحمه الله بعدما ذكر أركان القياس اللي هي أربعة، الأصل والفرع تكلم عنه باختصار، الركن الثالث اللي هو الحكم ذكر لي ثلاثة الشروط، الآن الركن الرابع اللي هو العلة، هي اللي فيها بحوث متعددة. نعم. تعريف العلة، العلة هي وصف في الأصل بني عليه حكمه. هذا هو تعريفه، قال هي وصف في الأصل بني عليه حكمه، هي هي وصف موجود في الأصل. اش كنقصدوا بالأصل؟ الركن الأول هي واحد الوصف موجود في الأصل، هذاك الأصل بني عليه حكمه، إذا هذاك الأصل عنده حكم، اشنو اللي خلى هذاك الحكم يتبنى على الأصل؟ هي ديك العلة، مفهوم؟ هي ديك العلة، إذا هذيك العلة هي اللي بسببها أو هي التي جلبت الحكم، إذا هذاك الأصل ما كان عنده حكم، جات هذيك العلة وعطاته ذاك الحكم، مفهوم ياك؟ إذا هذاك الأصل أخذ حكم الوجوب لأن ديك العلة هي اللي جابت له الحكم، أخذ حكم الاستحباب لأن العلة هي التي جلبت له الحكم، أخذ حكم الكراهة لأن العلة هي التي جلبت له حكم الكراهة، أو التحريم لأن هي التي جلبت له حكم التحريم. إذا عندنا أصل وعندنا حكم، هذا الأصل الحكم ما يمكن يرتبطوا ببعضياتهم ولا ينفكوا ببعضياتهم إلا بوجود هذيك العلة، هذيك العلة هي اللي كتخليهم يرتبطوا وكتخليهم ينفصلوا، إن وجدت في الأصل جاء الحكم معاه، إذا الحكم والعلة ما كيتفكوش، لا لا لا يفترقان أبدا، لا يفترقان أبدا. إذا عندنا الأصل، الأصل خاص يكون فيه بجوج، تكون فيه العلة ويكون فيه الحكم، ما يمكن يكون فيه حكم بلا علة إلا في الأحكام التعبدية بالنسبة لنا، أما بالنسبة لحقيقة الأمر فهما متلازمان. واش فهمتوا الكلام اللي قلت؟ وما يمكن نلقاو شي حكم في علة دون حكم، لأن إذا كانت في علة لابد من وجود الحكم معه. فهم الكلام يا يعني. يلا قال هي وصف في الأصل بني عليه حكمه، بني عليه حكمه حكم الأصل. نعم. ويعرف به وجود هذا الحكم في الفرع، ويعرف بالعلة، ويعرف بالعلة، ويعرف بها. فالإسكان به ذكرها لأنها تعود على الوصف، وبالوصف ويعرف بالوصف أو ويعرف بالعلة. فهم كلام دباب؟ نعم. فالإسكار وصف في الخمر بني عليه تحريمه، ويعرف به وجود التحريم في كل نبيذ مسكر، والاعتداء يعرف بهذا الوصف، من خلال هذا الوصف عرفنا بأن النبيذ مسكر، بس عرفنا النبيذ مسكر بهذا الوصف، هذا الوصف اللي هي العلة اللي هي الإسكار. فهم كلامي؟ نعم. والاعتداء وصف في ابتياع الإنسان على ابتياع أخيه بني عليه تحريمه، بني على هذا الوصف تحريمه لابتياع على بيع الإنسان على بيع أخيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع مسلم على بيع أخيه، شنو هي العلة؟ هي الاعتداء، هذا هو هذه العلة. إذا شنو هو الأصل؟ هو بيع الإنسان على بيع أخيه، وشنو هو الحكم؟ هو التحريم، وشنو هي العلة؟ هي الاعتداء، هي الاعتداء. مثلا الاستئجار، لقيت واحد كاري وشي بغيت نكري فوق منه، نعطي المول الدار ثمن أكثر، العلة موجودة، هي الاعتداء. إذا مادام العلة موجودة، هذيك العلة ديما ذاك الفرع ديما لاصق فيها، ديما لاصق فيها، ملي لقينا العلة كاين حتى عند المستأجر، العلة الحكم تبع. مفهوم ياك؟ يلا. والاعتداء وصف في ابتياع الإنسان على ابتياع أخيه بني عليه تحريمه، ويعرف به وجود التحريم في استئجار الإنسان على استئجار أخيه، وهذا هو مراد الأصوليين بقوله. اللي عنده بحال الطبارة كاين واحد الجملة زائدة حشو، اللي عنده بحال الطبارة كاين واحد الجملة زائدة عندك تياك، فهمتي الجملة الزائدة؟ إذا اقرأ معايا من قول السطر الثالث، آخر كلمة في السطر الثالث، ويعرف به، ياك؟ ويعرف بوجود التحريم في استئجار الإنسان على استئجار أخيه، حيث ديك الابتياع. اش عندك انت؟ واش عندك نفس الطبعة ولا لا؟ ايوا هانت. ويعرف به وجود التحريم في استئجار الإنسان زي لا بحيث ابتياع، وكتب في بلاصة على استئجار. واش عرفتي علاش؟ عرفتي علاش؟ صافي مزيان؟ الحسن واش واضحة عندك؟ لا ما واضحاش نوضحوها، ما واضحك. طيب شوف هذه العبارة، قرأ من قوله والاعتداء وصف في ابتياع الإنسان على ابتياع أخيه، يا ابتياع بيع المسلم على بيع أخيه، العلة شنية هي الاعتداء. بغينا نقيسه على البيع الإيجار، عرفت الإيجار؟ بغينا نقيسه عليه، شوف ويعرف بهذا الوصف وجود التحريم في استئجار الإنسان على استئجار أخيه، مفهوم ياك؟ بني عليه تحريمه، واضح الكلام يا؟ نعم. إذن ثم انتقل إلى قولي وهذا هو مراد الأصوليين، على أن تهل العبارة اللي عندنا في الكتاب يمكن أن يتخرجها، ولكن هي باش نوافق الطبعات الأخرى حتى هذا الكلام اللي عندنا نتصور يمكن تخرجه. إذن يمكن تخرجه على أن المؤلف ذكر فرعين لأصل واحد، أما القراءة التي قرأ بها أخونا ذكر فرعا واحدا. فهمتي هذا الكلام؟ نعم. فهمتي هذا الكلام؟ فهمتي الكلام يعني؟ نعم أكبر. وهذا هو مراد الأصوليين بقولهم العلة هي المعرف للحكم، وتسمى العلة مناط الحكم وسبب أمارته. وسبب هو أمارته، وسببه عندها من بين تسمية السبب والأمارة. واش عندك الواو تم ولا ما عندك؟ لا. وسبب أمارته. لا يعني كتسمى ثلاثة الأسماء، إما كتسمى المناط ولا السبب ولا الأمارة. يعني شنو هو سبب هذا الحكم؟ هو كذا وكذا. ما هي أمارة هذا الحكم؟ كذا وكذا. ما هو مناط هذا الحكم؟ كذا وكذا. كنقولوا مثلا نيط بزيد كذا وكذا، كلف بكذا وكذا، علق به هذا الحكم، علق به هذا الحكم. نعم. وتسمى العلة مناط الحكم وسببه وأمارته. ومن المتفق عليه بين جمهور علماء المسلمين أن الله سبحانه ما شرع حكما إلا لمصلحة عباده، وأن هذه المصلحة إما جلب نفع لهم وإما دفع ضرر عنهم. فالباعث على تشريع أي حكم شرعي هو جلب منفعة للناس أو دفع ضرر عنهم، وهذا الباعث على تشريع وهذا الدافع وهذا الباعث على تشريع الحكم هو الغاية المقصودة من تشريعه وهو حكمة الحكم. فإباحة الفطر للمريض في رمضان حكمته دفع المشقة عن المريض. عبش الله عليكم الصورة يعني الآن خلينا نتكلم نحن مسألة دقيقة، وهي الفرق بين الحكمة وبين العلم، بين الحكمة وبين العلم. الآن غادي كيوضح ما هي الحكمة، وبعد هذا سيبين الفرق بينه وبين العلم. نعم تأملوا كلامه جيدا. فإباحة الفطر للمريض في رمضان حكمته دفع المشقة عن المريض، واستحقاق الشفعة للشريك أو الجارح حكمته دفع الضرر عنه. فهمتوا المثال لاستحقاق الشفعة للشريك؟ مفهوم يا أخوان، كلكم راه ذكرنا في الحصة اللي فاتت. وإيجاب القصاص من القاتل عمدا عدوانا حكمته حفظ حياة الناس. وإيجاب قطع يد السارق حكمته حفظ أموال الناس. وإباحة المعاوضات حكمتها دفع الحرج عن الناس. المعاوضات معروفة، البيع والشراء والإيجار وغيرها. وإباحة المعاوضات حكمتها دفع الحرج عن الناس بسد حاجاتهم، فحكمة كل حكم شرعي تحقيق مصلحة أو دفع مفسدة. فهمتوا الآن؟ إذن الأحكام الشرعية التي أنزلها الله تعالى كلها لها حكمة، يعني الله تعالى منزع عن العبث، الله تعالى منزع عن العبث، يعني أي حكم شرعي موجود في الكتاب أو السنة فهو لحكمة، وهذه الحكمة تعود لعباده. هذه الحكمة إما المقصود منها جلب النفع أو المقصود منها دفع الضرر. فالله تعالى لماذا أمر بالتوحيد؟ لأنه يجلب النفع وهو تعلق القلب بالله. لماذا حرم الله الشرك؟ لأن فيه دفع مضر عنه، وهي مرض القلب بتعلقه بغير الله، وهكذا. إذن أي حكم شرعي لا بد له من حكمة. فهم هذا؟ نعم. وكان المتبادر أن يعني باش قبل ما يذكر المؤلف كلامه نوضح لكم بخلاصة كلامه حتى لا يلتبس عليكم الأمر. مثلا شوفوا المثال الذي ذكره أولا، قال فإباحة الفطر للمريض في رمضان حكمته دفع المشقة عن المريض. الحكمة هي دفع المشقة اللي من أجلها يفطر المسافر، سافر جوج ديال الناس، واحد قال أنا راه سأجد المشقة والآخر قال أنا لا أجده، وفي الصلاة أيضا واحد قال أنا أجد مشقة والآخر قال لا أجده، غادي يوقع نزاع. إذا شكون اللي غادي يترخص؟ ما غاديش نضبطوا المسألة. إذا هذا اللي غادي يقول بأني أنا مستحق لأني أحس بالمشقة، المشقة إحساس به أمر خفي لا نعرفه، ما يمكنش نضبطه. الفقيه يضبط أمورا ملموسة محسوسة، الفقيه يضبط أمورا ملموسة محسوسة، أما هذا من يضبط ضرره من عدم ضرره؟ من؟ واحد ما يقدر يضبط الضرر ديالو. مفهوم هذا الأمر. كذلك مثلا قال واستحقاق الشفعة للشريك أو الجار حكمته دفع الضرر. باش غادي نعرفوا بأن هذا الجار متضرر أم غير متضرر؟ هذا أمر خفيف. إيجاب القصاص من القاتل عمدا عدوانا حكمته حفظ حياتي الناس هو أمر لا يكاد ينضبط. إيجاب قطع يد السارق حكمته حفظ أموال الناس هو أمر لا يكاد ينضبط وهكذا. نعم واضح الصورة الآن. إذن هو غادي يذكر العلة. وكان المتبادر أن يبنى كل حكم على حكمته وأن يرتبط وجوده بوجودها وعدمه بعدمها لأنها هي الباعث على تشريعه والغاية المقصودة منه. إذن الحكمة هي الباعث لماذا شرع هذا الحكم شرع لكذا وكذا فهو هذه الحكمة. ولكن رؤية بالاستقراء أن الحكمة في تشريع بعض الأحكام قد تكون أمرا خفيا غير ظاهر أي لا يدرك بحاسة من الحواس الظاهرة فلا يمكن التحقق من وجوده ولا من عدم وجوده ولا يمكن بناء الحكم عليه ولا ربط وجوده بوجوده وعدمه بعدمه مثل إباحة المعاوضات التي حكمتها دفع الحرج عن الناس بسد حاجاتهم فالحاجة أمر خفي ولا يمكن معرفة أن المعاوضة لحاجة أو لغير حاجة ومثل ثبوت النسب بالزوجية الذي حكمته هو الاتصال الجنسي المفضي إلى حمل الزوجة من زوجها وهذا أمر خفي لا يمكن الوقوف عليه. وقد الاتصال الجنسي لا يمكن يضبط باش غنعرفوا راه كان اتصال جنسي ما عندنا. إذن الذي يضبط الأمر هو العقد. كاين عقد يلحق الولد بأبيه كيكون لحوق النسب لأن العقد أمر ظاهر الفاقيه ينظر إلى العقد. أما الاتصال الجنسي هل له سبيل إلى معرفته؟ نعم. وقد تكون الحكمة أمرا تقديريا أي أمرا غير منضبط فلا ينضبط بناء الحكم عليه ولا ربطه به وجودا وعدما. مثال هذا إباحة الفطر في رمضان للمريض حكمتها دفع المشقة وهذا أمر تقديره. حكمته دفع المشقة وهذا أمر تقديري يختلف باختلاف الناس وأحوالهم فلو بني الحكم عليه لا ينضبط التكليف ولا يستقيم. لا يقول شيء يقصر الصلاة وشيء ما يقصر الصلاة شيء يفطر وشيء ما يفطر. وكذلك استحقاق الشفعة للشريك أو الجاري لأن القاضي غادي يقول لنا غادي يقول لي فطرتي أجاتني المشقة فهم غادي يقول لي العصاة يفطروا وغادي يقول لك راه حسينا بالمشقة. الفاقيه واش يقدر يبني على هذا حكم لأن المشقة لا يدركه وإنما غادي يقول هذا تلاش فطرت أنا فطرت لأني مسافر ثبت بالدليل بأنه مسافر إذا ما غاديش يبني عليه القاضي الشرعي الحكم فهم هذا الكلام. إذا القاضي خاصو علاش يبني القاضي خاصو علاش يبني القاضي شاف هذا أولد هذه قال لي راه كان اتصال جنسي بيننا أما القاضي لا يدرك هذا وإنما القاضي ينظر إلى العقد ما دام كاين العقد يلحق بك فهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش الولد للفراش يعني الولد ينسب إلى إلى إلى زوج المرأة إلا إن تبرأ منه فإنه لا ينسب إليه. علاش؟ لأن العلة شنو العلة؟ هي وجود العقد. أما الحكمة راه أمر خفي لا يكاد ينضبط. نعم. فلو بني واضح الكلام هذا كامل صاد زندي. نعم. فلو بني الحكم عليه لا ينضبط التكليف ولا يستقيم. وكذلك استحقاق الشفعة للشريك أو الجار حكمته دفع الضرر وهو أمر تقديري غير منضبط. قال استحقاق الشفعة للشريك هذا إذا كان الشيء المشترك غير متاح يعني من ميزش. أما إذا كانت التجارة غير يعني لا يكاد تمييز بعضها عن بعض فهنا تصح الشفعة. أما إن كان يصح تمييز بعضها عن بعض هنا يصح الشفعة. مثلا جوج ديال الناس مشاركين في 40 راس ديال الغنم هذا بين 20 ديالو وهذا بين 20 ديالو وانما مشاركين فاش في المسرح يعني المكان اللي كيسرحوا فيه مشاركين في المرقد ومشاركين في الطعام وفي الشراب فهنا ما كاينش شفعه. ولكن الا كانوا مشاركين في 40 راس ولكن مميزش لا نميز نصيب كل واحد من الطرفين اذا هنا كاين شفعه مفهوم الامر. نعم لان انا جو الشاري الثاني وشرب من عند الطرف الاول إلا وقع نزاع الأمر سهل أنا معروفة 20 راس ديالي غادي نعزلها. أما إذا ما تعرفتش كي غادي نفرق معك مفهوم الأمر. نعم هذا هو معنى قولي للشريك أو الجار حكمته دفع الضرر وهو أمر تقديري غير منضبط. نعم فلأجل خفاء حكمة التشريع في بعض الأحكام وعدم انضباطها في بعضها لزم اعتبار أمر آخر يكون ظاهرا أو منضبطا يبنى عليه الحكم ويربط وجوده بوجوده وعدمه بعدمه ويكون مناسبا لحكمته. إذن كاين بعض الأحكام اللي هي غير ظاهرة خفية بحال الاتصال الجنسي بين الزوجين، وكاين بعض الأحكام اللي هي غير منضبطة بحال المشقة في السفر وعكسها. فلأجل وجود هذين الأمرين، إما الخفاء من جهة أو عدم الانضباط في جهة أخرى، فإن الأصوليين لم يلتفتوا إلى الحكمة، لأن الفقيه يعامل المكلف والمجتهد والمأمور بالتكليف في أمور ظاهرة منضبطة. نعم. بمعنى أنه مظنة لها، وأن بناء الحكم عليه من شأنه أن يحققها، وهذا الأمر الظاهر المنضبط الذي بني الحكم عليه لأنه مظنة لحكمته، ولأن بناء الحكم عليه من شأنه أن يحققها، هو المراد بالعلة في اصطلاح الأصوليين. إذن العلة هي أمر ظاهر منضبط. علاش قال أمر ظاهر؟ احتراز من بعض الأحكام لغير ظاهر، لأنه وقد مثل الله رحمه الله بقوله مثل ثبوت النسب الزوجية، ومثل إباحة المعاوضات، إباحة البيع والشراء، الغاية منه هي حاجة الناس. قال منضبط، كاين بعض الأحكام غير منضبطة، حال مثلا القصف في السفر والفطر في السفر، هذا غير منضبط، يعني لن يتساوى جميع الناس فيه. نعم. زي؟ فالفرق بين حكمة الحكم وعلته هو أن حكمة الحكم هي الباعث على تشريعه، والغاية المقصودة منه، وهي المصلحة التي قصد الشارع بتشريع الحكم تحقيقها أو تكميلها، أو المفسدة التي قصد الشارع بتشريع الحكم دفعها أو تقليلها. نعم. الذي لا شيء عكس الله، يسيران في فلك واحد، غير الحكمة لا ندركها، والعلة ندركها نضبطها، والعلة هي التي هي الباعث على تشريع الحكم. الفقيه لا يعرف الحكمة، ما يمكنش يعرفها، إما لخفائها وإما لعدم انضباطها. نعم. لا، هما كلاهما ملازمان للحكم، أي حكم عنده حكمة عنده علة، راهم موجودين بجوج. وراه المؤلف هذا ذكر الفرق بينهم. مات الله تعالى لماذا أباح الفطر في نهار رمضان بالنسبة للمسافر؟ لماذا؟ حتى لا يشق عليه، ماشي أباحها له لأنه مسافر. ولكن الفقيه باش غادي يحكم على هذا صومه صحيح وغير صحيح؟ لأن هذا ماذا سيقول؟ يقول أنا راه وجدت مشقة، اش غادي يقول لي الفقيه؟ يقول لي إذا صومك صحيح. غادي يجي آخر ما عنده مشقة، غادي يقول بأني أنا راه أفطرت لوجود المشقة، اش غادي يقول لي الفقيه؟ غادي يقول لي صومك صحيح. هذا يؤدي إلى تلاعب الناس بالدين، الأمر لا يكاد ينضبط. فجاء الفقهاء فقالوا لا بد من ربط الأمر بأمر ظاهر ظاهر ظاهر. إذا الفقيه غادي يشوف هذا مسافر، إذا فطرك لا بأس به. غادي يشوف هذا غير مسافر، إذا اش غادي يقول ليه؟ غادي يقول لي أنت آثم، ويعاقبه القاضي بما يناسب حاله. فرقتم الآن بين نعم. نعم لهذا الأمر، ولأنهم كيحتاجوا للقياس، إلا قلنا بأن العلة من الفطر في رمضان هي المشقة، العلة من قصر الصلاة هي المشقة. واش المريض يقصر ولا ما يقصرش؟ يقصر. علاش؟ لأن العلة موجودة. مفهوم؟ إذا الفقهاء تتبعوا، مثلا بغاو في الأول يعلقوا يجعلوا العلة هي المشقة، بغاو يجعلوها مثلا، ولكن وقعوا في الإشكال، قالوا ليش عندنا المشقة هي العلة، غادي نقولوا للمريض أقصر الصلاة. مثل هذه الأمور هي التي جعلتهم يحيدون عن اعتبار الحكمة علة، وبحثوا على أمر آخر يكون أكثر انضباطا. حال مثلا ديك العلاقة، واحد العلاقة إلا علقتي بها شي حاجة غتبقى ثابتة، إلا جيتي علقتي بها الحاجة الثانية غتبقى ثابتة، جيتي علقتي حاجة أخرى غتبقى ثابتة، علقتي مثلا جلابة غتبقى ثابتة، علقتي قميص غادي يثبت، ولكن علاقة أخرى لعلقتي عليها الجلابة غتثبت، ولا علقتي عليها القميص ما غاديش تثبت. هذا هو المنار كنعلقوا به. لهذا في الحالة ديال ذات أنوار، لماذا سميت ديك الشجرة ذات أنوار؟ لأنهم ينوطون بها أسلحتهم، بمعنى أنهم يعلقون بها أسلحتهم. إذا المشقة، واش المشقة يمكن نعلقوا بها الحكم؟ إذا حتى المريض غادي نقولوا ليه يجوز يصلي الظهر ركعتين، حتى هو يجوز له أن يصلي الظهر ركعتين، وهذا أمر لا يكاد ينضبط. مفهوم هذا الأمر؟ مثلا الشفعة، غادي يجي شي واحد غادي يقول لك انا راه عليا كاين عليا ضرر الا قلنا بان المضر العله هي المضره دفع المضره عن الشاري انا ما كاين عليا مضره ساكن انا في الدار الثالثه وغادي نجي نتعرض لهذا البيع والمنع غادي نعطل مصالح المسلمين فهم ياك اما الفقيه هذا الامر لا يكاد يدركه وانما الفقيه ينظر الى امور ظاهره منضبطه اذن العله في الشفعه شناهي هي اتحاد الطريق وجوب الشركه القاضي غادي يشوف ملي غادي يجي عنده غادي يقول لي راني متضرر الفقيه غادي يشوف بان الطرق متفرقه هذا عنده طريق وهذا عنده طريق اذا ما كاين مضر ما غاديش يحكم لي غادي يجي واحد اخر غادي يجي عنده نص طريق مفهوم نعم واما عله الحكم فهي الامر الظاهر اذا نقف عند هذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم غدا راه كاين الحصه ان شاء الله لا غدا ما غتكونش غادي نسافر ان شاء الله تعالى اذا سلى ان شاء الله تعالى رياض الصالحين صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه نعم نعم اذا كانت الحكمه ظاهره يبنى عليها الحكم اذا كانت الحكمه الحكمه كتكون ظاهره في بعض الامور وبعض الامور غير ظاهره اذا مادام كتظهر في شي امور وما كتظهرش في شي امور ما يمكنش نبنيو عليها الحكم مثلا كما قلت لك الحكمه من قصد الصلاه هي وجود المشقه كاين بعض الناس اللي باين عليه المشقه وهي الصبر وكاين بعض الناس المشقه ما غاديش تبان لك راه كيبان لك سوي انسان سوي بخلاف السفر وانا ممكن نشوف مسافر ممكن نشوف غير مسافر فهمتي لا نعم هو راه اي حكم فيه بجوج راه يستحيل ان تنفك الحكمه عن العلم مثلا قصر الصلاه في السفر شنو هي الحكمه هي دفع المشقه وشنو هي العله لا هي السفر اذا هما يعني في تعلقهما بالحكم لا ينفكان.